السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته السادسة مدينة الكويت، وهو كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم للملوك، ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن واحد من المعاني المقارنة استصحاب ذكر الله، وهو طلب معونته. فقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم مصاحبة لذكر الله، تندرج فيها معان من جملتها طلب عونه. فقول المصنف وبه نستعين بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم يراد به الإفصاح عن واحد من أعظم المعاني المستكنة في الباء، يراد به الإفصاح عن واحد من أعظم المعاني المستكنة في الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: باب فضل الإسلام. فمقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، فمقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اشتمل عليه من أنواع المحاسن والكمالات، وهو ما اشتمل عليه من أنواع المحاسن والكمالات. فأصل الفضل الزيادة، فالمذكور في الترجمة وجوه ما زاده الإسلام على غيره من الأديان، وجوه ما زاده الإسلام على غيره من الأديان. وبدأ المصنف بذكر فضل الإسلام قبل بيان حقيقته للتشويق إليه، لما فيه من التشويق إليه وكون حقيقته معروفة مشهورة. فمن سنن العرب في كلامها تقديم فضيلة الشيء للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته له موجب وشرط، فموجبه التشويق إليه، وشرطه كون حقيقته معروفة مشهورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط الإسلام. وصح عند أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط الإسلام. فمن فضل الإسلام كونه أجل نعم الله على العبد، فمن فضل الإسلام كونه أجل نعم الله على العبد. وثالثها في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله المرضي، وغيره مسقوط عليه مردود على أهله، وغيره مسقوط عليه مردود على أهله. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن فضل دين الإسلام كونه الدين المرضي عند الله، فمن فضل دين الإسلام كونه الدين المرضي عند الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق وهو الله، وبعبادته تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، ومن عبد غيره لم يزل في حيرة واضطراب وضيق وعذاب، لأن فقر العبودية الموجود في القلوب لا يسد إلا بعبادة المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله المعبود الحق، فمن فضل دين الإسلام هو أن معبوده هو الله المعبود الحق. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام. فإن الإسلام مذكور في الآية في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله، فإن الإسلام مذكور في الآية في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله. فمداره على تقوى الله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. والجزاء مذكور في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فهو ثلاثة أنواع: أولها إيتاء كفلين من رحمة الله، إيتاء كفلين من رحمة الله، والكفل الحظ والنصيب، فله حظ من رحمة الله في الدنيا وحظ من رحمة الله في الآخرة، فله حظ من رحمة الله في الدنيا وحظ من رحمة الله في الآخرة. وثانيها أن يجعل الله لصاحبه نورا يمشي به، أن يجعل الله لصاحبه نورا يمشي به، فيكون له بالإسلام نور يمشي به في الدنيا ونور يمشي به في الآخرة، فيكون له بدين الإسلام نور يمشي به في الدنيا ونور يمشي به في الآخرة. وثالثها المغفرة له، وثالثها المغفرة له. فمن فضل دين الإسلام عظم الجزاء المرتب عليه، فمن فضل دين الإسلام عظم الجزاء المرتب عليه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. فإن الجملة المذكورة تطلق تارة ويراد بها جنس الحديث الصحيح، فإن الجملة المذكورة تطلق تارة ويراد بها جنس الصحيح، وتطلق تارة ويراد بها كتاب مصنف فيه، وتطلق تارة ويراد بها كتاب مصنف فيه، وهو مخصوص عندهم بالبخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا، وهو مخصوص عندهم بالبخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا. فقول المصنف وفي الصحيح أو أي وفي كتاب مجرد في الصحيح وهو البخاري، أي وفي كتاب مجرد في الصحيح وهو البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن المثل المضروب في الحديث جعل فيه الجزاء الأوفر لمن عمل قليلا، فإن المثل المضروب في الحديث جعل فيه الجزاء الأوفر لمن عمل قليلا، إذ عمل آخر النهار فأعطي من الأجر ما لم يعط غيره، إذ عمل آخر النهار فأعطي من الأجر ما لم يعط غيره. وهو مثل ضربه الله لأهل الإسلام، وهو مثل ضربه الله لأهل الإسلام، فإنهم بين الأمم بمنزلة آخر اليوم مع أوله، فإنهم بين الأمم بمنزلة آخر الأمم بعد أوله، فإن هذه الأمة هي آخر الأمم، وجعل الله عز وجل لها من الجزاء على أعمالها ما ليس لغيرها. فمن فضل الإسلام تعظيمه جزاء أهله، فمن فضل الإسلام تعظيمه جزاء أهله، فيؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فيؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه، فهو مما يقال فيه متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا بين أمم الأرض، أي نحن الآخرون وجودا بين أمم الأرض، والأولون سبقا إلى الله في الآخرة، والأولون سبقا إلى الله في الآخرة. فإن عدة هذه الأمة بين أمم الأرض 70، لما ثبت بإسناد حسن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، رواه الترمذي. فهذه الأمة هي الأمة 70 من أمم الأرض، وهي آخرهم، ومع آخريتها وجودا، إلا أنها تسبق الأمم يوم القيامة ورودا، ومع آخريتها وجودا إلا أنها تسبق الأمم في الآخرة ورودا. وموجب سبقها هو دين الإسلام، وموجب سبقها هو دين الإسلام. فمن فضل دين الإسلام أنه يحرز به السبق إلى الله، فمن فضل دين الإسلام أنه يحرز به السبق إلى الله. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري. وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري، لأن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري، لأن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري، فهو مملوء بالتعاليق، فهو مملوء بالتعاليق، بخلاف مسلم الذي لم يروي من المعلقات سوى شيء يسير، بخلاف مسلم الذي لم يروي من المعلقات سوى شيء يسير. فصار من عرف المحدثين في قولهم وفي الصحيح معلقا إرادة صحيح البخاري، فصار من عرف المحدثين في قولهم وفي الصحيح معلقا إرادة صحيح البخاري للعلة التي ذكرت. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده من المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده من المصنف راو أو أكثر، فيكون السقط فيه من شيخ المصنف فمن فوقه، فيكون السقط فيه من شيخ المصنف فمن فوقه. والأحاديث المعلقة يطلب عند المحدثين وصلها، أي معرفة من رواها بإسناده. والأحاديث المعلقة يطلب عند المحدثين وصلها، أي معرفة من رواها من المحدثين بإسناده. والحديث المذكور رواه البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث المذكور رواه البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى معناه في عدة أحاديث لا تخلو من ضعف يكسبها مجموعها قوة فيكون حديثا حسنا، فيكون حديثا حسنا. وبه جزم العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في وصفه دين الإسلام أنه حنيف، في وصفه دين الإسلام أنه حنيف، فهو أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة، حقيقة السماحة اليسر والسهولة. ف فعمود دين الإسلام في باب الاعتقاد إقبال قلب العبد على الله، وفي باب الطلب اليسر والسهولة، واجتماعهما في وصفه دليل على فضله، واجتماعهما في وصفه دليل على فضله، والآخر أنه أحب الدين إلى الله، والآخر أنه أحب الدين إلى الله. والله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما، والله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما. فمن فضل دين الإسلام كونه محبوب الله من الأديان، فمن فضل دين الإسلام كونه محبوب الله من الأديان. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فثاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده حتى قال: إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل دين الإسلام تحريمه العبد على النار ومحوه ذنوبه، فمن فضل دين الإسلام تحريمه العبد على النار ومحو ذنوبه. وهذان الفضلان مذكوران في آيات وأحاديث كثيرة. واختار المصنف رحمه الله في بيان هذا المعنى ذكر أثر أبي بن كعب، واختار المصنف رحمه الله في بيان هذا المعنى ذكر أثر ابن أبي بن كعب رضي الله عنه لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، وهو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، المشار إليه في قوله على سبيل وسنة، المشار إليه في قوله على سبيل وسنة. فاختار المصنف ذكرى قول أبي بن كعب معرضا عما كان في معناه من الآيات والأحاديث لما فيه من زيادة البيان أن الإسلام الذي يرجى تحقيقه للعبد محو ذنوبه وتحريمه على النار هو كونه على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا، وهو عند ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمثقال ذرة من العمل أي وزن نملة صغيرة، أي وزن نملة صغيرة، هو مع حسن إسلام العبد يضاعف أجر عمله، هو مع حسن إسلام العبد يضاعف أجر عمله. فمن فضل دين الإسلام أنه تضاعف أجور أهله به، فمن فضل دين الإسلام أنه تضاعف أجور أهله به على قدر ما لهم من حسنه، على قدر ما لهم من حسنه. فمن حسن إسلامه كثرت حسناته، فمن حسن إسلامه كثرت حسناته. وحسن الإسلام في عبادة الله سبحانه وتعالى على مقام المشاهدة أو المراقبة، وحسن الإسلام في عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، بأن يؤدي العبد عباداته مستحضرا شهوده لله عز وجل أو اطلاعه عليه، بأن يؤدي العبد عباداته مستحضرا شهوده لله أو اطلاعه عليه. فإذا وجد هذا المعنى فيه كان حسن الإسلام، فضوعفت حسناته بحسن إسلامه، فضوعفت حسناته بحسن إسلامه. وهذا المعنى هو أيضا متقرر في آيات وأحاديث كثيرة. واختار المصنف رحمه الله ذكر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه لما فيه من بيان ما يحقق حسن الإسلام. واختار المصنف رحمه الله ذكر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه لما فيه من بيان ما يحقق حسن الإسلام، وهو المذكور في قوله مع بر وتقوى ويقين، مع بر وتقوى ويقين. فإيقاع العبادة حال كون العبد حسن الإسلام فيها، فإيقاع العبادة حال كون العبد حسن الإسلام فيها يقارنه بره وتقواه ويقينه، يقارنه بره وتقواه ويقينه. ومما يبين لك من إيضاح معنى الأثرين المتقدمين أن تعلم أن ما يذكره علماء أهل السنة في مقيدات الاعتقاد وإن ضعف رواية فهو ثابت دراية، أن ما يذكره علماء السنة في مقيدات الاعتقاد أنه وإن ضعف رواية فهو ثابت دراية، فيكون المعنى صحيحا مقررا بأدلة أخرى، فيكون المعنى صحيحا مقررا بأدلة أخرى. ويلوح لهم قصد يذكرون به ما يذكرونه، ويلوح لهم قصد يذكرون به ما يذكرونه، كالذي تقدم في كون المصنف ذكر أثر أبي لما فيه من بيان الإسلام المحقق محو الذنوب وتحريم العبد على النار، وهو إسلام السبيل والسنة، أي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه لما فيه من بيان ما يقع به حسن الإسلام المقرر كونه موجبا لمضاعفة الحسنات بأدلة أخرى. فحسن الإسلام يتحقق في العبد

كل ما خالف صراط الإسلام، واسم السبل يشمل كل ما خالف صراط الإسلام. فخبر مجاهد خبر عن فرد من أفراد العام، فخبر مجاهد خبر عن فرد من أفراد العام. فمما يندرج في السبل المأمور باجتنابها، فمما يندرج في السبل المأمور باجتنابها البدع والشبهات، البدع والشبهات. وذكرها مجاهد لأنها أكثر السبل شيوعا، لأنها أكثر السبل شيوعا وأسرعها في النفوس علوقا ولصوقا، وأكثرها في النفوس علوقا ولصوقا. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه. فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، كقولهم أخرجاه أو ولهما أو وفيهما أو وعندهما وما جرى مجراها. واللفظ المذكور هو عند مسلم، وهو اللفظ المذكور بعده من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده موصولا، وأما البخاري فعلقه، وأما البخاري فعلقه. ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث من الدين مردود على العبد، أن المحدث من الدين مردود على العبد، فيكون منهيا عنه، فيكون منهيا عنه، ويكون مقابله وهو المعروف في الدين مأمورا به، فيكون مقابله وهو المعروف في الدين مأمورا به. فدين الإسلام مأمور به والأمر للإيجاب، فدين الإسلام مأمور به لأنه هو الدين المعروف والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، دلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، فاستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، فاستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو اتباع دين الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو اتباع دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم في الإعراض عما جاء به، في الإعراض عما جاء به. وأعظم ما جاء به دين الإسلام، وأعظم ما جاء به دين الإسلام. ومنع استحقاقه الجنة على معصيته يدل على وجوبه، ومنعه استحقاق الجنة على معصيته يدل على وجوبه، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري. وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية هي ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الجاهلية ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، وكل ما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض خلق الله. ولازمه أن من طلب سنن الإسلام فيه فهو من أحب الخلق إلى الله، ولازمه أن من طلب سنن الإسلام فيه فهو من أحب الخلق إلى الله. وسنن الإسلام شرائعه، وسنن الإسلام شرائعه، وطلبها إقامتها في النفس والناس، وطلبها إقامتها في النفس والناس، فمن كان كذلك أحبه الله. ولا ينجو العبد من سنن الجاهلية إلا باتباع دين الإسلام، ولا ينجو العبد من سنن الجاهلية إلا باتباع دين الإسلام فيكون واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وأخرجها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فالأمر بها أمر بالإسلام، فالأمر بها أمر بالإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، ففيه أن من أخذ عن دين الإسلام يمينا أو شمالا وقع في الضلال، ففيه أن من أخذ عن دين الإسلام شمالا أو يمينا وقع في الضلال. والعبد مأمور بحفظ نفسه منه، والعبد مأمور بحفظ نفسه منه، ومما يحفظ به نفسه من الضلال، ومما يحفظ به نفسه من الضلال اتباع دين الإسلام، اتباع دين الإسلام فيكون واجبا لتوقف النجاة من الضلال عليه، فيكون واجبا لتوقف النجاة من الضلال عليه. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، ورواه يعقوب بن شيبة في المسند بإسناد ثالث ضعيف، ويقع له بمجموعها قوة فيكون حسنا، ويقع له بمجموعها قوة فيكون حسنا، وهو مما لا يقال من قبل الرأي، وهو مما لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقال بمجرد العقل، أي لا يقال بمجرد العقل، بل هو مفتقر إلى نقل، بل هو مفتقر إلى نقل لما فيه من خبر عن المستقبل، لما فيه من خبر عن المستقبل، وما كان من هذا الضرب يقال فيه له حكم الرفع، يقال فيه له حكم الرفع، أي يكون حقيقة بلفظ موقوف من كلام الصحابي، ويجعل له حكما كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقويه ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي رحمه الله أنه قال: شكونا إلى أنس ما نلقاه من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالمذكور في حديث أنس يوافق المذكور في خبر ابن مسعود رضي الله عنه، يحمل الناظر فيه على القطع بأنه مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل، ففي الحديث أن الشر يتزايد بأمرين يهدمان الإسلام ويثلمانه، ففي الحديث أن الشر يتزايد بأمرين يثلمان الإسلام ويهدمانه، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم، وثبات الخير في الخلق يكون بثبات الإسلام، ببقاء الإسلام فيهم، فهو واجب لتوقف وجود الخير عليه، فهو واجب لتوقف وجود الخير عليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام، بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام، أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومداره على الاستسلام لله، ومداره على الاستسلام لله. فالجملة الأولى كافية في تفسيره، الجملة الأولى كافية في تفسيره، لأن الجملتين بعدها بمنزلة التابع اللازم له، لأن الجملتين بعدها بمنزلة التابع اللازم لها، فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له

ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله. فحقيقة إسلام الوجه له هو استسلام العبد لله بالتوحيد، فحقيقة إسلام الوجه له هو استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذا تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم، وهذا تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم. ومعنى قوله في الآية ومن اتبعا، أي من اتبعني مسلما وجهه لله، أي من اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم في قصة جبريل، في قصة حديث جبريل المعروف، رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه، من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله وفي الصحيح أي في صحيح مسلم، أي في صحيح مسلم. فقوله بعده متفق عليه لعله من أوهام النساخ، فقوله بعده متفق عليه لعله من أوهام النساخ، ظنوا أن هذا اللفظ يرجع إلى حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فألحقوها بهذا المحل. ثم تتابعت النسخ التي وصلت إلينا منه على هذه الصفة، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وهذا تفسير للإسلام بمعناه الخاص، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. أما حديث أبي هريرة فهو خارج الصحيح، أما حديث أبي هريرة فهو خارج الصحيح، فرواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا تتحقق سلامتهم من لسانه ويده إلا بكونه مستسلما لله، ولا تتحقق سلامتهم من لسانه ويده إلا بكونه مستسلما لله متبعا أمره. فالجملة المذكورة تتعلق بتفسير الإسلام من جهتين، فالجملة المذكورة تتعلق بتفسير الإسلام من جهتين، إحداهما جهة ترجع إلى الاستسلام لله، جهة ترجع إلى الاستسلام بالله، ففيها تفسير الإسلام بالمعنى العام، ففيها تفسير الإسلام بالمعنى العام. والجهة الثانية جهة ترجع إلى امتثال المأمور به شرعا، جهة ترجع إلى امتثال المأمور به شرعا، ففيه تفسير الإسلام بمعناه الخاص،

أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها في الآخرة، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها ترد عليهم ولا تقبل منهم، لأنها ترد عليهم ولا تقبل منهم، وكل مردود فهو باطل، وكل مردود فهو باطل. والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان: أحدهما مردودة في أصلها، مردودة في أصلها أي مطلقا، وهي المخالفة للمعنى العام لدين الإسلام، وهي المخالفة للمعنى العام لدين الإسلام، المفارقة للاستسلام لله بالتوحيد، المفارقة للاستسلام لله بالتوحيد مما يعبد فيه غير الله، مما يعبد فيه غير الله، وهي أديان المشركين، وهي أديان المشركين. والآخر مردودة في وصفها، مردودة في وصفها أي في حال خاصة، أي في حال خاصة، وهي جميع أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي جميع أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا دين بعد دينه، فلا دين بعد بعثته سوى دينه، فلا دين بعد بعثته سوى دينه، وكل دين سوى دينه فهو دين باطل، ولو كان من أديان الأنبياء، ولو كان من أديان الأنبياء. وعلى هذا المعنى الذي قررناه يقال في دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى عليهم الصلاة والسلام إنها أديان باطلة أم لا يقال؟ ما الجواب؟ نعم، يقال إن إطلاق البطلان عليها يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالنظر إلى أصلها فهي أديان صحيحة، وإن أريد باعتبار حال خاصة وهي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتلك الأديان التي يدين بها أهلها هي أديان باطلة، فالمنتسبون اليوم إلى دين إبراهيم كصابئة العراق أو إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام من اليهود هم على دين باطل، أو على دين عيسى من النصارى فهم على دين باطل، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين حق سوى دينه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، والمردود باطل، فما سوى دين الإسلام دين باطل. والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، وخسرانه بالخلود في النار، وخسرانه بالخلود في النار، وخسارته برهان على بطلان الدين الذي اتخذه، وخسارته برهان على بطلان الدين الذي اتخذه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنا أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقراءته صلى الله عليه وسلم تصديق لما في الحديث، فقراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديق لما في الحديث من تعليق النجاة والخسارة، من تعليق النجاة والخسارة والجنة والنار على دين الإسلام، من تعليق النجاة والخسارة والجنة والنار على دين الإسلام. فمن أسلم قبل عمله فنجا ودخل الجنة، فمن أسلم قبل عمله فنجا ودخل الجنة، ومن لم يسلم رد عمله ودخل النار. فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، وما سواه فلا يعتد به، وما سواه من الأديان فلا يعتد به ولا تعويل عليه، فتكون غيره من الأديان باطلة، فتكون غيره من الأديان باطلة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، وهو عندهما بلفظ من أحدث في أمرنا هذا، وهو عندهما بلفظ من أحدث في أمرنا هذا. وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد، وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد لما جرى عليه الحنابلة من إلحاق ذكر إمامهم بهما، لما جرى عليه الحنابلة من إلحاق ذكر إمامهم بهما، حتى صار اصطلاح جماعة منهم كأبي البركات المجد بن تيمية أن اسم المتفق عليه هو للبخاري ومسلم وأحمد، وأن اسم البخاري هو أن اسم المتفق عليه للبخاري ومسلم وأحمد. فالأحاديث التي ذكرها أبو البركات ابن تيمية في كتاب منتقى الأخبار المشروح بنيل الأوطار إذا قيل في شيء منها متفق عليه فالمراد به ما رواه هؤلاء الثلاثة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فما لم يكن عليه دين الإسلام فهو مردود على صاحبه، فما لم يكن عليه دين الإسلام فهو مردود على صاحبه، والمردود كما تقدم باطل، والمردود كما تقدم باطل. فالأديان سوى دين الإسلام مردودة على أهلها ولا يقبلها الله عز وجل منهم، فهي أديان باطلة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، وهو القرآن عن جميع ما سواه، وهو القرآن عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب كما تقدم مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر المرتب عليه. والاستغناء طلب الغنى، والاستغناء طلب الغنى، والمتابعة امتثال ما فيه، والمتابعة امتثال ما فيه. وقوله ما سواه يشمل شيئين: أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، فلو قدر وجود شيء منها لم يدخله التحريف فلا قيمة له بعد القرآن، فلو قدر وجود شيء منها بلا تحريف فلا قيمة له بعد القرآن في الاتباع والامتثال، في الاتباع والامتثال. فالقرآن مهيمن عليها، ناسخ لها، أي مزيل لأحكامها خبرا وطلبا. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية، ما خرج عن الكتب الإلهية من كلام الخلق وآرائه، ما خرج عن الكتب الإلهية من كلام الخلق وآرائه. فإذا كان القرآن مغنيا عن كتاب إلهي تقدمه فهو أحرى أن يكون مغنيا عن كلام ليس إلهيا. والاستغناء بالقرآن له موردان، الاستغناء بالقرآن له موردان: أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، ففي القرآن بيانه بالعدل. وهما في قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمته هي صدق في الأخبار، عدل في الطلب، فكلمته هي صدق في الخبر، عدل في الطلب. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أنه تبيان لكل شيء أي إيضاح له، وما كان مبينا موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء، وما كان تبيانا موضحا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر وغيره. وقد عزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي وهو تابع غيره ممن تقدمه كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي الفداء بن كثير في تفسيره، وليس هو فيما اتصل بنا من نسخ سنن النسائي الصغرى والكبرى، وليس هو فيما اتصل بنا من نسخ النسائي الصغرى أو الكبرى، فلعله وقع في نسخ لم تصلنا، فلعله وقع في نسخ لم تصلنا. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، اللي يعرف الحديث ونسخه يمكن. إلى وقت قريب كانت هناك بعض الآثار التي تعزى إلى سنن أبي داود كالتي ذكرها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، لا توجد في نسخ أبي داود التي بأيدينا، فلما طبع بأخرة نسخ جديدة لسنن أبي داود استفيد فيها من نسخ رواية أبي بكر بن داسة وهي أقدم نسخ سنن أبي داود التي تعرف اليوم، وجدت تلك الآثار في رواية ابن داسة، لأن الرواية المشهورة قبل التي طبعت أكثر من مرة هي رواية اللؤلؤي، وأما ما زادته رواية ابن داسة وابن الأعرابي وغيرهما فإنها لم تظهر إلا من سنيات قريبة. ومثله كثير من الآثار التي ذكرها جماعة من فقهاء الحنابلة، فإنه لما طبعت أجزاء من مسائل حرب الكرماني وجدت فيها تلك الآثار مسندة، فقد يمكن أن يوجد شيء يعزى إلى كتاب من الكتب أو إلى الرواية الحديثية ويفقد، ثم يوجد في شيء من النسخ التي تعرف بعد ذلك. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما لا نحتاج معه إلى غيره، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما لا نحتاج معه إلى غيره، لبياضه ونقائه، لبياضه ونقائه، فالاستفهام للاستنكار، فالاستفهام للاستنكار. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وقد كان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، فلو اتبعناه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لضللنا، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا ما في القرآن، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا ما في القرآن. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه اتباعي، أي لو قدر وجود حياة نبي الله موسى، أي لو قدر وجود حياة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب المنزل عليه لا غنى عنه، لأن الكتاب المنزل عليه لا غنى عنه، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. طيب هل يوجد نبي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه؟ ما هو؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن عيسى في آخر الزمان لا ينزل بدينه، وإنما يكون تابعا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصدق معنى هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. والأسماء وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله لهم أو جعلها لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام التي أسماء التي جعلها الله لهم أو جعلها لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت لهم في مقابل أهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت لهم في مقابل أهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل الأثر، وأهل الحديث في مقابلة أهل النظر، أو في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر. والفرق بين النوع الأول والنوع الثاني أن النوع الأول ينتهي إلى ما جاء في الكتاب والسنة، أن النوع الأول ينتهي إلى ما في الكتاب والسنة، وأما النوع الثاني فهو اصطلاحي بحسب ما يتجدد في مراغمة الباطل، وأما الثاني فهو اصطلاحي بحسب ما يتجدد في مراغمة أهل الباطل. يعني الأسماء التابعة ليست في الكتاب ولا في السنة، تسميتهم مثلا بأهل السنة لم يروى فيها شيء يثبت، وإنما وقع اسما لما ظهر أهل البدع، فصار في مقابل أهل البدعة يقال لهم أهل السنة، وكذلك لما ظهر تعظيم الرأي واتباع صار من أسمائهم أهل الحديث، لكن لا يوجد في القرآن ولا في السنة تسميتهم بأنهم أهل الحديث، وإنما وقع في مقابلة ما ظهر من الباطل. وقل مثل هذا في سائر ما يتجدد من أنواع الباطل، لكن تلك الأسماء يقصد منها شرعا حفظ بيضتهم لا تفريق جماعتهم، يقصد منها حفظ بيضتهم لا تفريق جماعتهم، أي يراد منها صونهم عن الباطل وأهله، صونهم عن الباطل وأهله، فليست هي حقا لكل أحد، فليست هي حقا لكل أحد، وإنما يكون

إلا أن يتوب، ومعنى إلا أن يراجع إلا أن يتوب. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ومن دعوى الجاهلية الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعوى الجاهلية الانتساب إلى ما يخالف به إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحرم ذلك في الحديث من ثلاث جهات، وحرم ذلك في الحديث من ثلاث جهات. الجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية، نسبتها إلى الجاهلية، وقد تقدم أن المنسوب إليها محرم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم الانتفاع العبد بصلاته وصيامه، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية، إذا دعا إلى دعوى الجاهلية. ومعنى جثى جهنم جماعاتها، ومعنى جثى جهنم جماعاتها، فهي جمع جثوة، فهي جمع جثوة بضم الجيم، وتفتح وتكسر أيضا، فيقال جثوة وجثوة وجثوة. وروي الحديث بلفظ من جثي جهنم، وروي الحديث بلفظ من جثي جهنم. والجثي جمع جاث، جمع جاث. والجاثي هو المنتصب وقوفا على ركبتيه، والجاثي هو المنتصب وقوفا على ركبتيه. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين والمؤمنين عباد الله. ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمانا بها، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمانا بها كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله. والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ومن مفارقتها الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقتها الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. وتوعد من مات على ذلك أنه يموت ميتة جاهلية يدل على شدة التحريم، وتوعد من مات على ذلك أنه يموت ميتة جاهلية يدل على شدة التحريم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا، وإسناده ضعيف وفيه قصة، وإسناده ضعيف وفيه قصة. والحديث معروف في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، والحديث معروف في الصحيحين بلفظ وما بال دعوى الجاهلية، روياه من حديث جابر رضي الله عنه، وليس عندهما ولا عند غيرهما فيه وأنا بين أظهركم، وليس عندهما ولا عند غيرهما فيه وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيظه من فعلته المفيد تحريمها فالواجب على العبد أن يلزم من الأسماء الدينية التي ينتسب إليها ما سمانا به الله أو سمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما بالرجوع إلى ما يقابل مراغمة أهل الباطل، فإن هذا واقع على وجه الحكم في كونه تابعا لما سمانا به الله أو سمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتزاز العبد بدينه اكتفاؤه بتلك الأسماء وعلمه بأن ما أحدثه الناس من الأسماء التي تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، فضيق الانتماءات قبيح المآلات، فضيق الانتماءات قبيح المآلات. والله عز وجل جعلنا في دين أفيح وجماعة جامعة، وأما تلك الأحزاب الضيقة فإنها كما قال علامة الجزائر البشير الإبراهيمي تجمع كدرا وتفرق هدرا. طيب، اليوم وقبل ينتسب الناس فيقول فلان بفلان الحنفي أو فلان بفلان المالك أو فلان بفلان الشافعي أو فلان بفلان الحنبلي، ما حكم هذه الدعوة في الانتساب؟ ما الجواب؟ إذا أردت أن تتكلم فارفع يدك فضلا. تفضل. جائزة معنا. لماذا جائزة؟ رجعنا أنت أهل السنة، خلاص يسمون أنفسهم أهل السنة، ليش يسمون حنبلي وشافعي؟ طيب أنا لو جعلتني إمام واحد من ربعي حطيته إمام ونسبت نفسي له. وش هذه المدارس تسمى؟ الجواب أن هذه النسبة هي نسبة إلى العلوم، هي نسبة إلى العلوم. فالمدارس الفقهية منها النسبة إلى علم يرجع إلى رجل يقال له أبو حنيفة أو رجل يقال له مالك أو رجل يقال له شافعي أو رجل يقال له أحمد بن حنبل، فالنسبة إليها كالنسبة إلى النحو أو الأصول أو غيرهما من العلوم. فكما يقال فلان وفلان النحوي أو فلان وفلان الأصولي، فإن النسبة الشائعة عند الفقهاء إلى مذهب من المذاهب المعروفة عند أهل السنة يراد بها نسبة إلى علم يتعاطى يتعلق بأحكام الطلب، وليس المراد بها نسبة دينية يفصل بها عن غيره من أهل الإسلام، وإنما هي نسبة علمية إلى فن من الفنون المعتد بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام أحكامه كلها، بالتزام أحكامه كلها لا بعضها دون بعض. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي الأثر الناشئ عنه، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وبين الترجمة المتقدمة. باب وجوب الإسلام، فإن المراد في تلك الدخول المجمل، فإن المراد في تلك الدخول المجمل، والمراد هنا الدخول إيش؟ المفصل، والمراد هنا الدخول المفصل. وقوله رحمه الله وترك ما سواه

وبخهم على إرادة التحاكم إلى غيره، فإن الله عز وجل وبخهم على إرادة التحاكم إلى غيره مع أنه أمرهم بالكفر به، مع أنه أمرهم بالكفر به، والأمر للإيجاب، وأمرهم بالكفر بالطاغوت يتضمن أمرهم بلزوم دين الإسلام كله، وأمرهم بالكفر بالطاغوت يتضمن الأمر بلزوم يتضمن أمرهم بلزوم دين الإسلام كله وترك ما سواه، لأن العبد لا يتحقق كفره بغيره إلا بالتزامه، لأن العبد لا يتحقق كفره بغيره إلا بالتزامه. والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لست منهم في شيء، ففيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من تفريق الدين، براءة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من تفريق الدين الدال على حرمته، الدال على حرمته. وتفريق الدين أخذ بعضه دون بعض، تفريق الدين أخذ بعضه دون بعض، تارة بالإيمان ببعض والكفر ببعض، تارة بالإيمان ببعض والكفر ببعض، وتارة بالاعتداد بشيء منه تعظيما له، بالاعتداد بشيء منه تعظيما له، وترك بعضه، وترك بعضه دون ملاحظة مرتبته الشرعية، دون ملاحظة مرتبته الشرعية. فتفريق الدين نوعان، فتفريق الدين نوعان، أحدهما تفريق أكبر، تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وبه يخرج العبد من الإسلام، وبه يخرج العبد من الإسلام. والآخر تفريق أصغر، تفريق أصغر بتعظيم بعضه دون بعضه، بتعظيم بعضه دون بعضه، بداعي الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، بداعي الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، وهذا محرم أشد التحريم، وإن كان لا يخرج به العبد من الإسلام، وإن كان لا يخرج به العبد من الإسلام. والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده ضعيف جدا، وإسناده ضعيف جدا. ومن قواعد المفسرين، ومن قواعد المفسرين المسامحة فيما يذكرون من الآثار إذا صحت معانيها، المسامحة فيما يذكرون من الآثار إذا صحت معانيها، وهذا التفسير صحيح المعنى، وهذا التفسير صحيح المعنى، ولهذا أورده المصنفون في التفسير والاعتقاد في تفسير الآية المذكورة. وفي السنة الثابتة ما يشهد بصحته، في السنة الثابتة ما يشهد بصحته، فقد روى الترمذي وأحمد واللفظ له بإسناد حسن من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أي رؤوسا قد قطعت وجعلت على درج مسجد دمشق، فقال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء،

مر من أن الافتراق يكون بأخذ الدين بعض الدين وترك بعضه وهو محرم، ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة من الافتراق عليه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم. الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها وثانيها هما الوجهان المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، أولها وثانيها هما الوجهان المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو. وأما الوجه الثالث فهو تسمية باطلهم أهواء، تسمية باطلهم أهواء، فالأهواء ضلال، وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال، وتجاريها بهم يعني تماديهم في الضلال، وذمهم بها يدل على وجوب البراءة منها، وذمهم بها يدل على وجوب البراءة منها. ولا يخلص العبد من الأهواء إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يخلص العبد من الأهواء إلا بالدخول بالإسلام كله. فالإسلام ليس فيه سوى أمر الشرع، فالإسلام ليس فيه سوى أمر الشرع، فما سواه فهو مطرح لا قيمة له. والدليل الثامن حديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه، فلا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والآخر أن شدة بغضها دال على تحريمها، أن شدة بغضها دال على تحريمها، وهو يستلزم محبة مقابلها من سنن الإسلام، وهو يستلزم محبة مقابلها من سنن الإسلام التي تتحقق بدخول العبد في الإسلام كله، التي تتحقق بدخول العبد في الإسلام كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، وهو شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. أشار إلى هذا المعنى العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة النجم، أشار إلى هذا المعنى محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة النجم، وهو الموافق للوضع الشرعي في القرآن والسنة. فإن الكبائر يقترن النهي عنها بما يعظمها، فإن الكبائر يقترن النهي عنها بما يعظمها كاللعن أو تحريم الجنة أو دخول النار أو نفي الإيمان أو غير ذلك. فيندرج في المعنى الشرعي للكبيرة الكفر والشرك فما دونهما، فيندرج في المعنى الشرعي للكبيرة الكفر والشرك فما دونهما. وخص أهل العلم الكبيرة بمعنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة. فتكون الكبائر المذكورة في الترجمة يراد بها المعنى الاصطلاحي، فتكون الكبائر في الترجمة يراد بها المعنى الاصطلاحي. وصارت البدع أشد من الكبائر لأمرين، وصارت البدع أشد من الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، بالنظر إلى الفعل في كونه استدراكا على الشريعة، في كونه استدراكا على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص. والآخر بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل، وهو أنه ينسب بدعته إلى الدين، وهو أنه ينسب بدعته إلى الدين ويجعلها من شرائعه، ويجعلها من شرائعه. والأمران المذكوران مفقودان في الكبيرة، والأمران المذكوران مفقودان في الكبيرة، فإنها لا تنسب إلى الدين ولا يكون فيها استدراك عليه، فإنها لا تنسب إلى الدين ولا يكون فيها استدراك عليه ولا نسبة له إلى النقص، ولا نسبة له إلى النقص. فالبدع أشد من الكبائر. طيب، المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه للكبيرة وهو إيش؟ ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدع. طيب، لماذا أهل العلم يتركون المعنى الشرعي إلى معنى اصطلاحي؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال أولها إيش؟ الشرك بالله، فجعل الشرك كبيرة، هذا على المعنى الشرعي الكبيرة، هي الذنب المعظم. طيب، لماذا عدل أهل العلم عن المعنى الشرعي إلى معنى اصطلاحي؟ ما المقصود بالمعنى الاصطلاحي؟ المعنى الاصطلاحي هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر، اتفاق قوم على نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر. مثلا التجويد معناه في اللغة التحسين، وأما في الاصطلاح فعند علماء القراءات وإيش؟ إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه في أشهر الأقوال. طيب، لماذا عدل أهل العلم عن المعنى الشرعي إلى الكبيرة إلى معنى اصطلاحي؟ كبير صاحب الكبيرة كيف؟ أحسن حكم. ودعا أهل العلم إلى التمييز بين المعنى الشرعي والاصطلاحي للكبيرة ما تجدد من القول في حكم فاعل الكبيرة، ما تجدد من القول في حكم فاعل الكبيرة الذي انتحل الخوارج والمعتزلة القول الباطل فيه فردا لباطلهم وتمييزا لأحكامه عن غيره، مع الجزم بأنه لم يزل من أهل الإسلام، اصطلح أهل العلم على ذكر معنى الاصطلاحي الكبيرة ليكون إطلاق اسم أصحاب الكبائر يراد به من؟ المسلمون أم غير المسلمون؟ يراد به المسلمون المقترفون لذنوب عظيمة، بخلاف لو بقي على معناه الشرعي فإنه يندرج فيهم من ليس

ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره، ووزر من اتبعه كاملا، ووزر من اتبعه كاملا. وكذلك المبتدع المضل، وكذلك المبتدع المضل، فإنه يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة، لأنهما غر الناس فزعما أن ما هما عليه دين، فزعموا أن ما هما عليه دين، فيكون من عظم جرمهما عظم وزرهما بأن يكون عليهما ذنبهما وذنب كل من اتبعهما، لأن يكون عليهما ذنبهما وذنب كل من اتبعهما، لأنهما نسبا ضلالهما إلى الدين، لأنهما نسبا ضلالهما إلى الدين، بخلاف صاحب الكبيرة الذي لا ينسب ضلاله إلى الدين، فتكون البدعة أشد من الكبيرة لما فيها من لحوق الذنب كاملا لداعي البدعة في نفسه وفي من اتبعه كما سيأتي بيانه. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج على بدعتهم، في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم وطلبا لدرء فتنتهم، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد منها. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشرهم، ولم يأتي نظيره في الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الأمراء قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الأمر بقتال الخوارج لأجل بدعتهم، فمنع من قتال أمراء الجور على كبيرتهم، وأمر بقتال الخوارج على بدعتهم، فالبدعة أشد من الكبائر. وسبق المصنف إلى استنباط هذا ابن تيمية الحفيد، في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ولفظه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وليس عنده سنة جاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من اتبعه إلى يوم القيامة. فالسنة السيئة هي البدعة لأنها تنسب إلى الإسلام وليست منه، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزرها ووزر من اتبعه فيها إلى يوم القيامة، ولا يكون ذلك في فاعل الكبيرة، ففاعل الكبيرة يكون عليه وزر، في فعله هو، ويكون عليه من وزر من اتبعه، ففاعل البدعة يلحقه وزر من اتبعه كاملا، وأما فاعل الكبيرة فيلزمه نصيب من وزر من اتبعه. والدليل الدال على ذلك آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي حظ منها، وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وزر منها، فالآية والحديث يبينان أن من فعل كبيرة كالمذكور فيهما فعليه وزرها في نفسه تامة، ويكن عليه في من اتبعه حظ من الوزر بقدر ما أوصله من الضلال، لكن لا يكون عليه الوزر كاملا. فالوزر كاملا يكون على صاحب البدعة، ولأجل هذا ساق المصنف هذا الحديث، وهذا من دقيق فقهه رحمه الله، والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. رواه مسلم وهو بمعنى حديث جرير قبله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام ما من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالضلالة المذكورة فيه هي السنة السيئة المذكورة في حديث جرير قبله، وهما معا من أسماء البدعة، ويكون من جزائها لحوق إثم غيره ممن اتبعه كاملا، بخلاف صاحب الكبيرة على ما تقدم. ولهذا تكون البدع أعظم وأشد من الكبائر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. وأنبه إلى أمرين: أولهما أن درس الفجر يبدأ بعد ساعة كاملة من أذانه، فإذا كان الأذان في الساعة 3:28 فالدرس في 4:28، وإذا كان في اليوم الذي يليه في زيادة دقيقة زيدت دقيقة، وكلما زيد في الوقت زيد في المدة، يكون الوقت متسعا للصلاة ولأذكارها وأذكار الصباح. والتنبيه الثاني: من كان له سؤال فإنه يكتبه في ورقة ويرسله هنا، ثم نجعل في آخر البرنامج وقتا للإجابة عن تلك الأسئلة. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.